بحرف من حروف الهجاء. حرف ايه؟ صاد. حرف اسو. شو عليها ايه؟ صاد. لا اقول الف لام حرف ولكن حرف ولكن حرف حرف. عند سور القران منها لا هو منطقهم بحرف واحد صاد. منها هو منطقهم بحرفين. زي ايه؟ ياسين، طاهر، طاسين، حديد، ومنها هو منطقهم بحرف زي ألف لام من أربعة أربعة ألف لام فاء فاء فاء ألف لام راء ومن الأربعة خيال ويختار الله عز وجل القرآن إن علماء التعليم مدرين سورة القرآن 29 في الحروف المقطعة ليهم حوالي 10 أقوال في معاني حروف الإيه والسورة والحكمة منه خلينا نقول أشبه الأقوال أنه تحت للعرب نزل القرآن بلغتكم ذكروا بشكل مختلف أنه كان لتقل كلمة التلبة وأهل وأبوها وأمية الدخار كل الصالحين المسلمون الذين كتبوا النبي وإذا فيه رسول مسلمة ونزل عليه الكتاب بلغته وبحروف التي يتكلمون بها ويقول منها كلامهم ومع هذا لم يؤمن وأبدا كلام البشر كما يعلمه بشر بل يريدوا من الفتنه لانه سبع سطور لم يستطيع سبع سوره لم يستطيع وحبت لا حبت البليغ حبت واحد لم نمثل هذا القران على رجل مثل فهم وقت الحاله على حد كده حد ضغط كده ليه اسمه زي عمر بن مسعود الثقفي زي التقييد ولا فضل الحال زي المده لان محمد بن عبد الله يقول يعني حد ما ليه ما ينتهي المشكلة؟ يعني ما بدأت هذه القضية في القضية الإيمانية، إنما هي حدث، وبعدين لولا تدل عليه القرآن مثلا وحدث، حدث، طيب، وبعدين ولن يؤمنوا، ولكن الله تعالى أبى إلا أن يسلم حق هذا القرآن في قلوبهم، يسمعوا الكفر والخبان في العالم، في الكتابة تأكل السمع، وكان الواحد يأتي من الشعور الصدق من وراء غيره من الناس يجي كده سرا ويختار انه يسمع نفسه وبعدين يروح سر وقبل الاخطاء في المشروع والمجاهد يتقابلوا فين؟ من كده بتعمل ايه؟ قالوا عيب كده احنا ثالث مكه واحنا اللي عايزين نحاربه يبقى احنا كده لازم نحارب العرب طب عشان خاطر نتعامل اللي احنا بنجيب ويجوا تجريه الى المسجد الحكايه وقالت ليه؟ تأثير القرآن لأنه تنزيل رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب ما نزلش القرآن ليه اللغة الفارس ولا الروم؟ كان في حكم جديد وبعدين نزل القرآن باللغة التي أحبها الله لغة العرب لغة النبي صلى الله عليه وسلم اللغة التي سيكلم الله بها عباده كل بشر سلم الزمن العربي لغة أهل الجنة العربية. طيب إحنا حبينا إيه؟ ولقد أسمعنا القرآن للذكر، ما بنقرأش ليه؟ ما بنسمعش ليه؟ ما بنتدبرش ليه؟ قاعدين نتعلق بغير لغة العرب، لغة القرآن ليه؟ بسبب إيه؟ المحيط بتاع السوبر ماركت ما تعرفش إيه؟ بسبب إنك تسمع فيلم حاجة في الفضاء وتيجي على أي مكان صح ولا لا؟ هذه شدة ولكن على الإنسان إن أراد الخير أن يتكلم بلغة العرب وإنما يقول ذلك إذا أدمن الحياة مع القرآن الذي كله قرأ في الكتاب وأنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا كل آيات القرآن له علينا حقوق حق التلاوة حق السماع حق التذكر حق العمل وحقيقة أن القيامة يحاسبنا أمام الله وقال الرسول يا القضية التي نقع ضدك أمام الله إن قوم اتخذوا هذا القرآن أسأل الله تبارك وتعالى في مأمن هذا القرآن الذي أنزله ووصفه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد